نزل الشاكوش انا هنا قاضي بتايتين انتوا عالفاضي عدى لك المرة دي لو الكلام مش كاش انا مش فاضي ايربين مود اللي لا دي شاب جامد نتعيش في المعادي وخد كروسي بير الماني وصاحب صوته عالي انا عالهادي بيقولي بعد اذنك ممكن اخد شوية من الكاريزما يا ابني اوف وايت مش تسلا جاي المستقبل حاسس اني راكب تسلا لابس فالنتينو شفت الغرب زي ميدو سكار في سالتشينو انت عين زي نيمو انت لسه بادي واحنا بنشط والارانب انا جاي تتنط ارقب هنخط الدماغ فوق كله متظبط احمر الشفايف احمر الضوافر صار طول الليل حب متواصل نجوم السما فوق شايف الشواطئ شمس طلعت وانا التليفون صامت الدي ام تي في المجال ايه في الازرق في الدماغ ايه بن لادن في الجبال ايه قاعد انا لوحدي بس عامل احتلال ايه دريب على ايدي حاسني تاني سروك في الكاس كله في التمام في ستايم جابرييلا من ميلانو تشجع انتر من ايام مادريانو ربط من اسيك قلت جملة ايه عايز احط سكر على النسكافيه حاجز ترابيزة جاي ولا ايه حبيبتي درجات عالية بتلعب باليه حلمت ليه بفول بنتلي موديل على يميني وبتزود بنكي لابس تشوكر ومشوت بنكي وش على تشيرتي ومبوز فندي وش غضبان وش غضبان السكة في العطلان واللي هربان كام دي جارسون على فيتمان هيروشيما على البيت كله حران سير فيكتوريا تفهم دوست بنزين كل تراكن في تسلا بسابق الزمن هنا فيش بار الحكم نزل الشاكوش انا هنا قاضي بصيرتين انتو عالفاضي عدى لك المرة دي لو الكلام مش كاش انا مش فاضي ايربلين مود اللي لادي شاب جامد عايش في المعادي وخد كروسي بير الماني وصاحب صوته عالي انا عالهادي بيقولي بعد اذنك ممكن اخد شوية من الكاريزما يا ابني اوف وايت مش تسلا جاي المستقبل حاسس اني راكب تسلا لابس فالنتينو شفت الغرب زي ميدو سكار في سالتشينو انت ضايعين زي نيمو Thank you.